ملخص كتاب بناتي من أخضر دوت كوم لمؤلفه الدكتور سلمان العودة. في رسالة لإحدى بناته يعبر سلمان العودة عن تفهمه لآثار الظروف المحبطة المحيطة والنماذج السيئة التي تصد عن سبيل الله، والفهم المؤدلج الذي ضيق سعة الدين وغيب المفهوم الإنساني للحياة وللدين معا. لكنه مع ذلك يؤكد أن العنف الذي يمارس باسم الله سواء كان أسريا أو اجتماعيا أو دينيا هو عدوانية شخصانية تدعي التدين، بينما الدين رحمة وسماحة. من هذا المنطلق يوجه العودة كتاب بناتي إلى البنات في كل الأعمار، ويطمح أن يصل إليهن سالما من العيب والنقص، فيقدم لهن النصائح من خلاصة تجاربه وملاحظاته الشخصية. لكنه كذلك يناقش سؤالا مجتمعيا مهما، ألا وهو: إلى متى نظل نصنع المقدمات الجميلة عن حقوق المرأة ومكانتها في الإسلام، ثم نفشل في تطبيقاتها الميدانية اليومية الصغيرة في المنزل والمدرسة والسوق والمسجد؟ أولاً، مكانة المرأة في الإسلام. في الحديث عن مكانة المرأة وحقها في الإسلام، لا نحتاج إلى تكرار المعهود من الحديث من مقارنة بين وضع المرأة في الجاهلية ووضعها في الإسلام، فلا مسوغ له، حيث لم يعاصر أبناء اليوم الجاهلية لكي يعرفوا كيف حافظ الإسلام عملياً حقوق المرأة وحريتها نسبة إلى عصور الجاهلية، وإنما تجب مشاهدة الواقع البشري المتدني في العالم الإسلامي ومقارنته بالصورة الجميلة التي أوصى بها الإسلام، إذ لا يزال البعض يرى ولادة الأنثى كعار، ويعلقون على المرأة كل جوانب النقص والسوء، ويستغربون صدور الخير والصواب والتسديد منهن. ومجتمعنا الإسلامي والعربي بحاجة إلى إعادة صياغة الصورة الصحيحة للمرأة، التي يجب ألا تكون رجلاً بلباس مختلف، ولا أن تتخلى عن خصوصيتها وأنوثتها وتميزها، ولا أن تكون ظلاً لرجل ظالم وصداً واهناً لإرادته وحضوره. وهو بحاجة كذلك إلى أن يعقل أن الإخبار بخلق المرأة من ضلع لم يكن من أجل استغلال ذلك لتعيير المرأة أو انتقاصها، بل كان إرشاداً إلى الأسلوب الأمثل في التعامل مع مخلوق آخر أكثر رقة وصبراً وتسامحاً وتقديراً لطبعها البشري الذي جبلت عليه، ليقع التكامل بين جزئي المجتمع الفطري المرأة والرجل. والأنثى في الإسلام هي رزق وسبب للرزق دنيا وآخرة، فكما جاء في الحديث: من ولدت له ثلاث بنات فأحسن إليهن وجبت له الجنة، وجاء في حديث آخر: بنتان، وفي رواية: بنت، وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. أنصف المرأة وحفظ حقوقها الإنسانية أما وبنتا وزوجا، وأعاد تشكيل العقل العربي والإنساني حيال قضية الأنوثة، متجاوزا الأعراف والتقاليد البالية والمجازفات المنحرفة والتصرفات الفاسدة، ليعلن المرأة شقيقة للرجل وصنوه في أصل الخلق والتكليف. ثانيا، المرأة المسلمة بين نارين. قدم الإسلام في تشريعه أهم الضمانات لتحقيق الحرية الإيجابية للمرأة، فالحرية قبل كل شيء هي قيمة مقدسة شرعا وحق مفروض وواجب ديني كبير، وهي مطلب عام ومعنى فطري، ولكنها كذلك ليست قيمة مطلقة. لذلك فنحن نحتاج إلى بيان عصري إسلامي رشيد لهذا المعنى بخطاب يصدر عن نصوص الوحي وهدي التشريع. والمرأة في المجتمعات الإسلامية اليوم بين نار فئتين: الأولى تطالب بالانفتاح دون ضوابط وتسعى إلى الإفراط في الحرية، والثانية متشددة تهدف إلى التضييق على واقع المرأة كما لو كان هو التطبيق الفعلي للإسلام، فتقيد حرية المرأة وتأخذ أدنى حقوقها وترفض أي تعديل إيجابي قد يهز الحال القائم. والمرأة مظلومة في الحالين، فبخسها حقوقها ظلم وهضم، وتحميلها ما لا تطيق باسم المساواة ظلم آخر. والجامع لهذه الأخطاء هو الإفراط في الخوف على المرأة في مجتمعنا، ما يجعلنا نركز على وعظها وإرشادها وتحذيرها وسد كل الأبواب في وجهها مخافة الفتنة والشبهة. ولكن على الرغم من أن هذا الخوف محمود بذاته، فإنه بحاجة إلى الضبط والتعديل والتوازن، لأن الدين والواقع والقناعات لا ينبغي أن تكون من الهشاشة بحيث تكون قابلة للذوبان عن أدنى سبب طارئ. والمطلوب هنا هو تسليح المرأة بالثقة بنفسها وثقة الناس بها والوازع الديني الذاتي في نفسها، وتوفير الفرص لها من خلال المؤسسات المعنية بالمرأة في صيغة إسلامية متزنة دفاعاً عن المرأة وحماية لها من العدوان الشخصي وأشباهه، وإحياءً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعملاً بوصيته حين قال: استوصوا بالنساء خيراً. لكي نصل إلى هذا الطرح الإسلامي المعتدل في تبني حقوق المرأة كما حماها الإسلام منذ 14 قرناً وكان وسيلة لاسترجاعها من ظالميها، فينبغي انتقاد وتقويم سلوك المجتمع تجاه المرأة حتى لا نظل مسكونين بهاجس قضية الصراع مع أطراف أخرى، ما يحرمنا صحة النظر إلى قضايا المرأة ومهمتها. ثالثاً، فطرة المرأة بين الإفراط والتفريط. إن من فطرة المرأة أن تحب الزينة والجمال، والقدر المعتدل من هذا الجمال لا بد منه، فليس هناك تعارض بين الالتزام والتقوى والأناقة والاهتمام المعتدل بالمظهر والملبس. وليس مطلوباً من المرأة المسلمة أن تكون خارج نطاق عصرها في لباسها فيما سمح به الشرع، ومع ذلك فإن كثيرين اليوم يتاجرون بالجانب المادي للمرأة ويحصرون الاهتمام في حدود جسدها، حتى أصبح الشغل الشاغل لها هو الزينة من رأسها إلى قدمها. هذا التبرج ليس دليلاً على الحرية والتقدم كما يقال، بل هو سلوك رجعي موغل في التخلف، فكما يأتي في الآية: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالتركيز على المظهر يؤدي إلى ضحالة الاهتمامات وتحويل المرأة من إنسان إلى شيء أو سلعة، لأن زي الفتاة هو تعبير عن شخصيتها والنظر إليها على أنها مجرد جسد، واعتبارها بلباسها وليس بخصائصها الإنسانية وجمال روحها وعقلها وشخصيتها هو احتقار لها. ومن الآثار السلبية لذلك أيضا التقليد الذي يجعل المرأة تستقبل ثقافة وافدة عليها لا يقرها الإسلام، والمسيرة العمياء لهذه المظاهر السطحية الكثيرة وسريعة التجدد، والذي يؤدي بالتالي إلى البذخ والإسراف والنزعة الاستهلاكية، بينما تعاني المرأة المسلمة والأمة الإسلامية في العموم ظروفاً صعبة كتب علينا مواجهتها وليس الفرار منها. إن هم هذه الأمة عريض، والمرأة جزء من الحل، وعليها أخذ موقعها الذي تختاره بناء وإصلاحا وتعليما وعلما وحفاظا وسيرا إلى الله. فنحن بحاجة إلى المرأة المثقفة القارئة وإلى المرأة المفتية الفقيهة فيما يخص قضايا المرأة، مثلما كانت السيدة عائشة رضي الله عنها. والتحدي هنا يكمن في قدرتنا على التعامل مع الأشياء الصغيرة بحماس واعتبارها نجاحاً بذاتها يمهد لنجاح أكبر. فالكثيرون يملكون آمالاً عريضة وطموحات عالية، ولكنهم يخفقون في تحويلها إلى مجراها الحيوي المباشر، فتنعكس عليهم يأساً وإحباطاً وعزوفاً عن العطاء. رابعاً، الفتاة المراهقة. ربما كان البلوغ هو الحدث الأهم في حياة الإنسان، فهو يعني الدخول إلى مرحلة جديدة تضج بالانفعالات والتقلبات. لذلك فإن الوعي بما يخص هذه المرحلة مهم شرعاً، حتى تعرف الفتاة ما لها وما عليها، وتعرف الأحكام الدينية التي يجب اتباعها، كما أنه مهم طبياً لكي تستطيع البنت أن تعرف نوع الغذاء والعلاج للتعامل مع هذه المرحلة التي تؤثر في بدنها وفي نفسيتها وظروفها. وتصاحب مرحلة البلوغ والمراهقة التغيرات النفسية والشخصية، فتميل الفتيات إلى الرغبة في إثبات الذات وربما التمرد على بعض الأنظمة، وهي بذلك تريد أن تبعث برسالة مفادها أنها أصبحت امرأة مستقلة وليست طفلة. وهذا الشعور بالأهمية هو شعور فطري راسخ، وربما يقف وراء الكثير من الإبداعات والإنجازات والأعمال الجليلة. ولكن يجب الحذر، لأن الغرارة والحداثة وقلة التجربة قد تجعل الفتاة تصدق كل ما تسمعه من الآخرين. فالكثير مما نشاهده من الفتيات في هذه السن المبكرة ليس مقصوداً بذاته، إنما هو من تجليات هذه المرحلة العمرية ومتغيراتها. لذلك فإن الفتاة في هذا السن تحتاج إلى القدوة الحسنة من النساء حولها وإلى الصداقة مع أمها، كما أنها تحتاج إلى الاعتراف بها واحترام خصوصيتها وشخصيتها المستقلة. ومن ذلك الشورى، فهي تدرب الفتاة على التعقل ورؤية المصالح المستقبلية وتقديم شيء على شيء وترك شيء لأن هناك ما هو أولى منه. والملاحظة الشخصية تبين أن الأسر التي تتمتع بالهدوء واللطف في المعاملة يتسم أبناؤهم وبناتهم بالاتزان والاستقامة، بينما يميل أبناء الأسر القاسية إلى إيجاد مهرب لممارسة الأشياء بعيداً عن عيون الآباء والأمهات، فالذين يمارسون تحقير الآخرين وازدرائهم ومصادرة شخصياتهم لن يجنوا من ذلك سوى الشوك والعلقم، سواء كانوا مسؤولين أو مربين أو آباء أو غير ذلك. وهذا الحرص على إشعار الفتاة بأهميتها مهم، لأن المناخ الذي يحتقر المرأة مناسب لدعوات التغريب باعتبارها ملاذاً من الظلم الاجتماعي. فكثير من دعاية تحرير المرأة ردة فعل لبعض العادات والأوضاع التي ليست من الإسلام في شيء، لكنها من آثار الجاهلية الأولى. خامساً، المرأة الزوجة. لما ماتت امرأة ربيعة الفقيه دفنها ونفض يديه، ثم رجع إلى داره فحوقل واسترجع وبكت عيناه، ثم قال يخاطب نفسه: الآن ماتت الدار أيضا يا أبا خالد. فإن البناء يحيا بروح المرأة التي تتحرك بداخله. والزواج من أعظم نعم الله على عباده، وهو طريق سهل ميسر لاكتساب الأجر والثواب والعلا، وهو حين يكون سعيداً قائماً على أسس صحيحة يعد قوة للأمة وتجديداً لشبابها وتكثيراً لأجيالها وفرصة للتعارف بين الأسر والعوائل والمدن والبلاد. وعلى الرغم من أن النجاح والفشل في الحياة الزوجية قضية تختلف من إنسان إلى آخر، وعلى الرغم من أن الفشل والنجاح متقلبان في الحياة الزوجية، فثمة أمور يمكن اعتمادها كأصل في هذا السياق، وهي احترام المرأة لزوجها ومحافظتها على سمعته، وعدم إهمال الرجل لبيته وزوجته وأولاده لتحقيق رغباته الخاصة. فعلى الزوجين في النهاية العبور بزواجهما إلى بر الأمان، وأعلى درجات النجاح هي أن يكون النجاح في الدنيا والآخرة. إن دستور الحياة الزوجية قائم على ثلاثة أسس رئيسة، هي الحوار والحب والتضحية. فمشاكل الحب الزوجي ليست في الخلافات الحياتية العادية، بل تكمن في ثلاث نقاط، هي أولاً عدم فهم كل طرف للآخر، أو عدم القدرة على فهم النفس أحياناً. ثانياً عدم القدرة على التكيف مع هذه الشراكة بين الزوجين. وأخيراً عدم الإخلاص لهذه العلاقة وعدم الاستماتة من الطرفين في ديمومتها وبقائها وإزالة وطرد كل ما يعكرها. ومن الوسائل التي تعين على الحب الدائم بين الزوجين الحرص على تخصيص وقت للحوار بين الزوجين، وإشاعة روح التسامح والتغافل عن السلبيات، والتفاهم حول القضايا المشتركة وتأمين المساعدة والدعم العاطفي عند الحاجة إلى ذلك، وتعود استخدام الكلمات الطيبة والتصرفات الصغيرة المعبرة والتعبير المادي عن الحب، إضافة إلى التقارب الجسدي والتجديد الدائم وحماية العلاقة من المؤثرات السلبية. وختاماً، المرأة هي إحدى نقاط الضعف في مجتمعاتنا التي يراهن العدو الخارجي عليها في غياب الوعي والاهتمام الصادق بعمق المشكلة، ومجتمعنا الإسلامي والعربي بأمس الحاجة إلى فتح قنوات للمصارحة والبوح تحدد معالم المشكلة وتهيئ اندفاع ضحاياها وتضع الأيادي على موضع الجرح وتساعد على إخراج الدواء.